بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته ليوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد، وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد، فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود؟ بل الذين كفروا في تكذيب، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. في سورة البروج ذكر الله تبارك وتعالى يعني عقوبته سبحانه وتعالى التي تنتظر الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات. قال جل وعلا: إن الذين فتنوا المؤمنات، فتنوهم أي عذبوهم بالنار أصحاب البروج، وهم هذا الملك الفاجر في اليمن بنجران، والذي ادعى الألوهية، وكان قصته مع عبد الله بن الثامر معروف التي رواه الإمام مسلم في صحيحه، وقد ذكرناه في الحلقة الماضية، وأنه لما آمن الناس بعد ذلك بعد قتله لعبد الله بن الثامر قال له الناس: قد والله وقع بك حذرك. فعند ذلك أمر بالأخاديد أن تخد في أفواه الطرق، وأمر زبانيته وجنوده أنه من لم يرجع عن دينه أن يقحموه في النار. فأقحم كل أهل الإيمان الذين آمنوا بالله تبارك وتعالى وكفروا به، أقحمهم في النار. فقال جل وعلا: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، هؤلاء، هذا الملك المجرم هو ومن معه، والذين قتلوا أصحاب الأخدود، هذه القتل يعني قتلوا المؤمنين، قتلوا هذه القتلة الشنيعة حرقا بالنار، وجلسوا يتلذذون بذلك كما قال تبارك وتعالى: النار ذات الوقود إذ هم عليها.

Thank you.